لقد أحصاهم وعدهم عدا فإن فسرناه بلسانك لتبشر به المتقين بسم الله الرحمن الرحيم

الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى أو أجد

قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي كثيرا ولا تركا Bye.

كتبت عليه خطم مشاها ومن كانت منيته بأرض فليس يموت بأرض سواها. هكذا أيها الإخوة الأماجد استمعتم واستمعنا معكم قرابة ساعة لما تيسر من صورتي مريم وطه لصوت القارئ الشيخ محمد الليثي القارئ في الإذاعات والتلفزيون محل إقامته الزقازيق محافظة الشرقية من قصر ضيافة علي المصري والتميم المصري بالمنزلة. نصت على حضراتكم هذه التلاوة عبر إذاعات السعداني بالبروسات وكانت معنا إضاءة إبراهيم محمد عرفات بالبروسات أيضا للفقيد من عند الله الرحمة وللأسرة الصبر والسلوان.